بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فموضوع درسنا في هذه الليلة المباركة هو باب لا يرد من سأل بالله، باب لا يرد من سأل بالله من كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ومن شرحه تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله حفيد المؤلف رحمهم الله. وعلاقة هذا الباب بالتوحيد، باب لا يرد من سأل بالله، أي من تعظيم الله عز وجل وإجلاله من سأل به فينبغي ألا يرد. فتعظيم الله وإجلاله هو من تحقيق التوحيد، وكما تعودنا أن نسمع من القارئ الفاضل فإلى ذلك ندعوه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الاستماع واستقامة الاتباع. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. هذا الحديث فيما قال الله. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وهذا من إجلال الله تبارك وتعالى أن المسلم أو غيره من استعاذ بالله فينبغي أن يعاد، ومن سأل بالله فكذلك ينبغي أن يعطى. وإذا دعاك أخوك المسلم فإنه ينبغي أن تجيب دعوته، يعني ليس إطلاقه كل من دعا أنه يجاب، ليس على إطلاقه، فربما يدعوك العدو أو الكافر إلى محرم فلا يجوز أن يجاب، وإنما المراد ومن دعاكم من إخوانكم لإكرامكم لله تبارك وتعالى فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، لأن هذا من الخلق الإسلامي أن من صنع معروفا ينبغي أن يكافئ، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له، أو ما تكافئوه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ، إذا لم يجد فقال له جزاك الله خيرا فإنه قد أبلغ كما ورد في الحديث، يعني بلغ الغاية في المجازات أو في المكافأة. نعم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله، أي إعظاما وإجلالا لله تعالى أن يسأل به في شيء ولا يجاب السائل إلى سؤاله ومطلوبه، وهذا في شيء مباح، في شيء يعني مباح، وفي شيء مقدور. ما إذا سألك ما لا تقدر أو سألك غير مباح فلا يجاب، حتى لو سأل بالله أو سألك بالله أن تفشي سرا ترتكب محظورا فلا تجيبه، أو سألك بالله أن تعطل شرعا فلا تجيبه. نعم. قال: أي إعظاما وإجلالا لله تعالى أن يسأل به في شيء ولا يجاب السائل إلى سؤاله ومطلوبه، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإبرار القسم المقسم، لعلها المقسم يا شيخ، إبرار المقسم صح، يصح القسم. نعم، إبرار القسم، لكن إبرار المقسم يعني أوضح. إذا أقسم عليك أخوك أن تبر قسم أخيك، أما إبرار القسم فهي أعم، يعني إذا أقسمت أنت وأقسم غيرك فالمقصود إبرار القسم حيث هو، لكن هنا إبرار المقسم أو إبرار قسم المقسم. نعم. قال وتنازعوا هل هو أمر مستحب أو قال وتنازعوا هل هو أمر استحباب أو إيجاب، وظاهر يعني إبرار المقسم أو إبرار قسم المقسم هل هو مستحب أو واجب. نعم. وظاهر كلام شيخ الإسلام رحمه الله التفريق بين أن يقصد إلزامه بالقسم فتجب إجابته، أو يقصد إكرامه فلا تجب عليه، ولهذا قد يقصد إلزامه وليس له ذلك فهل تجب إجابته؟ قد يقصد إلزامه بالقسم ولكن ليس له أن يلزمه بالقسم، ليس له عليه، يعني ليس له عليه دالة إلا الإسلام، إذا كان مسلما فالشرع أمر بإبرار قسم الأخ أو قسم المسلم. نعم. على كل حال إذا كان قصد أن يلزمه بالقسم بالإسلام ويلزمه بأمر مشروع فتجب إجابته، لكن ربما يريد أن يلزمه بأمر لصالح نفسه أو بأمر غير مشروع أو يلزمه بمعصية فهل تجب إجابته؟ لا تجب إجابته، بل تحرم إجابته للمعصية، وهذا يحصل بين الناس، أو بأمر مباح وسيأتي، أو يقصد إكرامه. نعم. قال: ولهذا أوجب على المقسم في الأولى الكفارة إذا لم يفعل المحلوف عليه، إذا كان يقصد إكرامه فلا تجب عليه الإجابة. نعم. ولهذا أوجب على المقسم في الأولى الكفارة إذا كان يريد إلزامه بشيء يعني مشروع. نعم. دون الثانية لأنه كالأمر، ولا يجب إذا كان للإكرام لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بكر بوقوفه في الصف ولم يقف، ولأن أبا بكر أقسم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليخبرنه بالصواب والخطأ لما فسر الرؤيا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقسم، كما في الصحيحين. قال: لأنه علم أنه لم يقصد الإقسام عليه مع المصلحة المقتضية للكتم. أي نعم، فهذا نص في المسألة، كانت المصلحة تقتضي عدم إبرار القسم فلا يبر بالقسم وينهاه عن الإقسام، عليه أن يكفر عن يمينه. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول، يعني بعض الناس يحرج فيقسم عليه ويسأله بالله إلا أن يخبره، وهذا سر يعني لا يجوز له فيخبره، يعني يظن أنه ملزم، هذا ليس يعني ليس ملزما، من المصلحة أن يكتم الخبر فليس ملزما أن يبر القسم. هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم، قال لأنه علم أنه لم يقصد الإقسام عليه مع المصلحة المقتضية للكتمان. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. نعم. قوله من استعاذ بالله فأعيذوه أي من سألكم أن تدفعوا عنه شركم أو شر غيركم بالله، كقوله بالله عليكم أن تدفع عني شر بالله عليك أن تدفع عني شر فلان أو شرك. أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. نعم. بالله عليك أن تدفع عني شر فلان أو بالله عليك أن تدفع عني شرك. نعم. أعوذ بالله من شرك أو شر فلان ونحو ذلك. إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا فأعيذوه، من استعاذ بهذا فأعيذوه. نعم. فأعيذوه أي امنعوه مما استعاذ منه وكفوه عنه لتعظيم اسم الله تعالى، أي امنعوه مما استعاذ منه وكفوه عنه لتعظيم اسم الله تعالى. ولهذا قالت الجونية للنبي صلى الله عليه وسلم ابنة الجون، قال الجونية لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ابنة الجون. أي نعم. وكان ربما يقال يعني أنه قيل لها إذا قلت أعوذ بالله منك فإنك تزدادين عنده منزلة أو حظوة، فقالت أعوذ بالله منك، قال صلى الله عليه وسلم لقد عدت بمعاد الحقي بأهلك. يقال إنها جنت في آخر أمرها لأنها وقعت في الفخ، يعني ما كانت تريد أن يفارقها، إنما كانت تريد يعني أن تحظى عنده بهذه الكلمة إذا صح ما ذكر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أعوذ بالله منك قال لقد عدت بمعاذ الحقي بأهلك، مع أنه عليه الصلاة والسلام لا يستعاذ بالله منه، لا يستعاذ بالله منه لأنه خير عليه الصلاة والسلام لا شر فيه. نعم. ولفظ أبي داود من استعاذكم بالله فأعيذوه ومن سألكم بالله فأعطوه، قوله ومن سأل بالله فأعطوه، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد وأبي داود من سألكم بوجه الله فأعطوه، ومعناه ظاهر، وهو أن يقول أسألك بالله أو بوجه الله ونحو ذلك. مثل اللي يقول جاه الله عليك، يعني كأنه يقول أسألك بوجه الله أن تدخل، أسألك بوجه الله، يعني فيسأله بوجه الله. أي نعم. فينبغي إجابته إذا لم يكن هناك إثم. قال وهو أن يقول أسألك بالله أو بوجه الله ونحو ذلك أن تفعل أو تعطيني كذا، ويدخل في ذلك القسم عليه بالله أن يفعل كذا. وظاهر الحديث، لكن إذا كان يقول جاه الله عليك يقصد بها أنه يتوجه بالله عليه فهذا خطأ عظيم، لأنه لا يستشفع بالله على أحد، وسيأتي يعني ربما أو مر. نعم. لا يستشفع بالله على مخلوق. نعم. الله أعظم. نعم. وظاهر الحديث وجوب إعطائه ما سأل ما لم يسأل إثما أو قطيعة رحم. نعم. وقد جاء الوعيد على ذلك في عدة أحاديث، منها حديث أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا. رواه الطبراني. قال في تنبيه الغافلين: ورجال إسناده رجال الصحيح. هذا تنبيه الغافلين لابن النحاس في تنبيه الغافلين للسمرقندي، هذا كتاب مليء بالخرافات والواهيات والموضوعات، لكن تنبيه الغافلين هذا يعني تنبيه الغافلين لابن النحاس، هذا كتاب جيد يعني على منهج أهل السنة والجماعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وآداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طبعته الرئاسة العامة لشؤون الحرمين سابقا يعني منذ مدة، وقدم له الشيخ عبد الله بن حميد فيما أذكر. أي نعم، لما هذا الكتاب يقصد كتاب ابن النحاس لا كتاب السمرقندي، لأنه في كتابات تنبيه الغافلين للسمرقندي وتنبيه الغافلين لابن النحاس، هذا كتاب جيد واشتمل على يعني علم عظيم، أحاديث، وهو في الدعوة، يصلح أن يكون في الدعوة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. قال: ورجال إسناده رجال الصحيح إلا شيخه يحيى بن عثمان ابن صالح، والأكثر على توثيقه. يعني رمي بالتشيع كما كتبت هنا في الحاشية، ولينه بعضهم من التقريب، تقريب التهذيب للحافظ بن حجر. نعم، حسنه المنذري. نعم. قال: فإن بلغ هذا الإسناد أو إسناد غيره مبلغا يحتج به كان ذلك من الكبائر، لأنه توعد على يعني باللعن، أو يعني رتب على المانع لعن، ملعون من سأل بوجه الله، لعلها من سأل. نعم، من سأل. أي نعم. وملعون من يسأل، من يسأل بوجهه ثم منع سائله. القاعدة في الكبائر أن الذنب إذا رتب عليه لعن أو طرد من رحمة الله، أو رتب عليه وعيد بالنار، أو رتب عليه حد في الدنيا أو في الآخرة، فهو من الكبائر. هذا الضابط للكبيرة، يعني الضابط الذي ذكره العلماء لكون الذنب كبيرة أو صغيرة. فإذا صح هذا الحديث فمن منع سائله ما لم يسأل هجرة يكون قد ارتكب كبيرة عليها وعيد باللعن، وهذه الكبيرة هي دون الكفر ودون الشرك، ورتب عليها وعيد باللعن. والنصوص الوعيد أهل السنة والجماعة يقيدونها بمشيئة الله، إذا مات عليها مقترفها من غير توبة فهو قد تعرض للوعيد، لكن هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه عدلا أوقع عليه الوعيد عدلا، وإن شاء عفى عنه فضلا. في كل كبيرة من الكبائر دون الشرك الأكبر والكفر. نعم، دون الشرك والكفر. قال: وعن أبي عبيدة مولى رفاعة بن رافع رضي الله عنه مرفوعا: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله فمنع سائله. رواه الطبراني أيضا. ليش يعني ملعون من سأل بوجه الله؟ لأنه جعل وجه الله سلعة يقضي بها أغراضه، نعم إذا سأل مالا أو سأل أمرا دنيويا، لكن لو سأل أمرا يعني دينيا فأرجو أن لا يدخل في هذا. لكن من سأل بوجه الله يعني جعل وجه الله له سبب يحصل به مطالبه الدنيوية فهو معرض نفسه لهذا الوعيد، لأنه لم يقدر الله حق قدره، مثل الذي يعني يعمل يريد بعمله الصالح الدنيا. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، هذا يسأل بوجه الله، يسأل دنيا ويسأل أغراضه الدنيوية، فهذا يدل على أنه يعني تمندل أو جعل وجه الله عز وجل مطية لقضاء مآربه. فمن هنا يعني كان معرضا نفسه للوعيد باللعن. نعم. وملعون من سئل بوجه الله فمنع سائل، أيضا بسبب عدم تعظيم وجه الله تبارك وتعالى، لأن من تعظيم وجه الله أن من سأل بوجه الله أن يعطى، ومن تعظيم وجه الله أن لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لا يسأل مطالبه الدنيوية. وسيأتي باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ألا أخبركم بشر الناس رجل يسأل بالله ولا يعطى. رجل يسأل بالله ولا يعطى، لا شك يعني السائل والمسؤول كلهم شر الناس. رواه الترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أخبركم بشر البرية؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذي يسأل بالله ولا الذي يسأل بالله ولا يعطي. رواه أحمد. إذا تبين يمكن الأولى مثلها: رجل يسأل بالله ولا يعطي. ألا أخبركم بشر الناس رجل يسأل بالله ولا يعطي. وأيضا هنا: شر البرية الذي يسأل بالله ولا يعطي. رواه أحمد. نعم. إذا تبين هذا فهذه الأحاديث دالة على إجابة من سئل بالله دالة على وجوب دالة على وجوب إجابة من سأل بالله أو أقسم به. نعم. ولكن قال شيخ الإسلام: إنما تجب على معين فلا تجب على سائل يقسم على الناس. وظاهر كلام الفقهاء أن ذلك مستحب كإبرار القسم، والأول أصح. نعم. يعني وجوب إجابة من سأل بالله أو أقسم به. قوله: ومن دعاكم. نعم تفضل. قوله: ومن دعاكم فأجيبوه، أي من دعاكم إلى طعام فأجيبوه، فإن كانت وليمة عرس وتوفرت الشروط المبينة في كتب الفقه وجبت الإجابة، وإن كان لغيرها استحب إجابتها ولا تجب. وقيل تجب مطلقا وهو الصحيح لظاهر الأحاديث، وهي لم تفرق بين وليمة العرس وغيرها، وإن كانت وليمة العرس آكد وأوجب. نعم. كل من حق المسلم على المسلم أنه إذا دعاه أن يجيبه في أحاديث أخرى، وفي وليمة العرس آكد إذا لم يكن فيها منكر. وإذا كانت يعني قالوا وليمة العرس إذا كانت غير مكررة فهي واجبة في الأولى ومستحبة في الثانية، وأما الثالثة فلا تجب. لو أنه يولم مثلا ثلاث مرات فإجابته على الوليمة الأولى واجب إذا لم يكن هناك منكر ولم يكن هناك مشقة، وعلى الدعوة الثانية مستحب قال الفقهاء، وعلى الثالثة لا يجب. نعم. قوله: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، المعروف اسم جامع للخير، وقوله فكافئوه أي على إحسانه بمثله أو خير منه. وقد أشار شيخ الإسلام إلى مشروعية المكافآت لأن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها، فهو إذا أحسن إليه ولم يكافئه يبقى في قلبه نوع تأله لمن أحسن إليه، فشرع قطع ذلك. أحسن إلى من شئت تكن أميرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة، يعني نعم. قال: فشرع قطع ذلك بالمكافأة، فهذا معنى كلامه. أين؟ وقال غيره: إنما أمر بالمكافآت ليخلص القلب من إحسان الخلق ويتعلق بالحق. نعم. وأكثر من يصنع المعروف يريد المكافأة، يريد المكافأة حتى بأكثر، أكثر من يتقرب بصنع المعروف يريد أن تكون له يد عند هذا الشخص يتقاضاها، وهذا غالب، هذا غالب في الأعراب وفي الجهلة، يعني حتى أنك إذا لم تكافئه أصبح يمن بما فعل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني حين وصلته أذية من هذا النوع عزم أن لا يقبل هدية إلا من قرشي، أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، يعني من نوع لا يمن يعني بما، أو لا يجعلها دينا مغرما. فالغالب على أصحاب المكافأة قد يكون يريد أن يجعلها مغرما، فأتى تكافئه لتقطع يعني نيته. نعم. قال: ولفظ أبي داود: ومن أتى إليكم معروفا، قوله فإن لم تجدوا ما تكافئوه، هكذا ثبت بحذف النون بخط المصنف، وهكذا هو في غيره من أصول الحديث. قال الطيبي: سقطت من غير ناصب ولا جازم، إما تخفيفا وإما سهوا من النساخ. نعم. قوله فادعوا له إلى آخره، يعني من أحسن إليكم أي إحسان فكافئوه بمثله، فإن لم تقدروا فبالغوا في الدعاء له جهدكم حتى تحصل المسألة، هكذا في المقطع، حتى يعني تحصل المكافأة، حتى تحصل المكافأة، لعل بدل المسألة المكافأة. أي نعم. ووجه المبالغة أنه رأى في نفسه تقصيرا في المجازات لعدم القدرة عليها فأحالها إلى الله، ونعم المجازي هو. وهذا الحديث رواه أيضا أحمد بإسناد صحيح، وابن حبان والحاكم وصححه النووي، وقد روى الترمذي وصححه، والنسائي وابن حبان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما مرفوعا: من صنع إليكم معروفا فقال الفاعل جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. من صنع إليكم معروفا فقال الفاعل، ها؟ فقال من صنع إليكم معروفا فقال للفاعل، فقال للفاعل جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، يعني هو يصنع معروف، يفعل معروف ويقول هذا، ما صارت مكافأة. وقال للفاعل، فقال للفاعل جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. نعم. الباب الذي بعده: قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهذا مكمل للباب السابق، باب السابق باب لا يرد، باب لا يرد من سأل بالله، وهذا باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، فكأنه مكمل للسابق، وعلاقته بالتوحيد هي علاقته هذا بالتوحيد، لأن المقصود هو إعظام الله وإجلاله من أن يعني يمتهن، ف فمن سأل بالله فلإجلال الله يعطى السائل، وينبغي للسائل أن يعظم الله ويجله فلا يسأل بوجهه إلا الجنة، إلا الجنة في الآخرة، لا يسأل الدنيا، لأن الدنيا ليست بشيء، الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. نعم، ولا تناسب، ولكن المناسب هو جنة الله، دار الله عز وجل يوم القيامة التي خلقها للبقاء، دار المقامة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نعم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود أيضا. نعم، عن جابر بن عبد الله، هذا منتقد. نعم، نقرأ؟ اقرأ. نعم، قال الشيخ قريح وفقه الله: عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. أخرجه أبو داود والبيهقي والخطيب البغدادي وابن عدي من طريق أحمد بن عمرو بن عبيدة بن عبيدة أبي العباس العصفري قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي عن سليمان بن قرم بن معاذ عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه به. وأخرجه أيضا البغوي تعليقا، وسكت عنه أبو داود. وأورده النووي في رياض الصالحين: باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله إلا الجنة. وقد قال في مقدمته: وألتزم فيه ألا أذكر إلا حديثا صحيحا من الواضحات. ورمز لصحته السيوطي، وعزاه أيضا للضياء، وجعله البغوي في الحسان. قال: قلت سليمان بن قرم بن معاذ قال ابن أبي حاتم قال ابن معين: ليس بشيء وهو ضعيف. وقال عن أبيه أنه قال: ليس بالمتين. وقال عن أبي زرع: ليس بذاك. وقال الذهبي: قال أحمد ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ ابن حجر. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: كان أبي يتتبع حديث قطبة بن عبد العزيز وسليمان بن قرم ويزيد بن عبد العزيز بن سياه، وقال: هؤلاء قوم ثقات، وهم أتم حديثا من سفيان وشعبة، وهم أصحاب كتب، وإن كان سفيان وشعبة أحفظ منهم. انتهى كلامه. وذكر الذهبي في معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد. وقال المزي: استشهد به البخاري، وروى له الباقون سوى ابن ماجه، وعليه السند حسن إن شاء الله. ويشهد له حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله فمنع سائله ما لم يسأل هجرا. عزاه الهيثمي والمنذري للطبراني في الكبير. وقال الهيثمي: إسناده حسن على ضعفه في بعضه مع توثيق. وقال المنذري: رجاله رجال صحيح إلا شيخ الطبراني يحيى بن عثمان ابن صالح، وهو ثقة وفيه كلام. ورمز لحسنه السيوطي. وقال المناوي: قال الحافظ العراقي إسناده حسن. وقال الحافظ ابن منده بعد إخراجه لهذا الحديث من طريق سليمان بن قرم مجودا لإسناده: وذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سأل بوجه الله واستعاذ بوجه الله، وأمر من يسأل بوجه الله أن يعطي من وجوه مشهورة بأسانيد جياد. ورواه الأئمة عن عمار بن ياسر وزيد بن ثابت وأبي أسامة وعبد الله بن جعفر وغيرهم رضي الله عنهم. نعم، طيب. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، أي إعظاما وإجلالا وإكراما لوجه الله أن يسأل به إلا غاية المطالب. وهذا من معاني قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال عن جابر رضي الله عنه قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا فيه إثبات صفة الوجه، ولكن السياق سياق الآية، فسر أنه يبقى ما أريد به وجهه، ما أريد به وجه ربك من العمل الصالح. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من الفتاوى. نعم. قال عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود أيضا. قوله عن جابر هو جابر بن عبد الله. نعم. قوله لا يسأل بوجه الله إلا الجنة روي بالنفي والإثبات والنهي، روي بالنفي والنهي، وروي بالبناء للمجهول وهو الذي في الأصل، وروي بالخطاب للمفرد وفيه إثبات الوجه خلافا للجهمية ونحوهم، فإنهم أولوا الوجه بالذات وهو باطل، إذ لا يسمى ذات الشيء وحقيقته وجها، فلا يسمى الإنسان وجها، ولا تسمى يده وجها، ولا تسمى رجله وجها. والقول في الوجه عند أهل السنة كالقول في بقية الصفات، فيثبتونه لله على ما يليق بجلاله وكبريائه من غير كيف ولا تحديد، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. لا، هذا في إثبات الصفة، ولكن المراد أن كل شيء يهلك إلا ما أريد به وجه الله. جزاك الله خير. نعم. قوله إلا الجنة كأن يقول اللهم إني أسألك بوجهك الكريم أن تدخلني الجنة. وقيل المراد لا تسألوا من الناس شيئا بوجه الله، كأن يقول أعطني شيئا بوجه الله فإن الله أعظم من أن يسأل به شيء من الحطام. قال شيخ سليمان رحمه الله قلت والظاهر أن كلا المعنيين صحيح. قال الحافظ العراقي رحمه الله وذكر الجنة، وذكر الجنة إنما هو للتنبيه به على الأمور العظام لا للتخصيص، فلا يسأل بوجهه في الأمور الدنيئة بخلاف الأمور العظام تحصيلا أو دفعا، كما يشير إليه استعادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به. لأن الدنيا، الدنيا لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافر شربة ماء، فيشترك فيها الكافر والمسلم، لكن الجنة يختص بها المسلم، فلا يسأل بوجه الله الأمور الدنيا، إنما يسأل بوجهه الأمور العظيمة. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله قلت والظاهر أن المراد لا يسأل بوجه الله إلا الجنة أو ما هو وسيلة إليها كالاستعاذة بوجه الله من غضبه ومن النار ونحو ذلك مما هو وارد في أدعيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقوله لمعاذ يا معاذ إني أحبك لا تدعنا دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم. فيسأل، يسأل يعني يسأل الله عز وجل أن يعينه على ذكره وعلى ما يراد به وجهه سبحانه وتعالى من العمل الصالح. نعم. قال ونحو ذلك مما هو وارد في أدعيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتعوذاته. ولما نزل قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك. رواه البخاري. وهذا الحديث رواه في المختارة أيضا، ولكن في إسناده سليمان بن معاذ، قال ابن معين ليس بشيء، وضعفه عبد الحق وابن القطان. أعد علينا خلاصة تخريج الشيخ فريح، لأنك نقضت، أقول نقضت ما ذكره الشيخ فريح. على كل حال الحديث حسن، وإن قالوا فيه ما قالوا الحديث حسن، والشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه قرض كتاب الشيخ فريح، اقرأ لنا تقريضه في آخر الكتاب، في آخر الكتاب. نعم. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد،

أي يسرون هذه المقالة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء المنافقون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، يسرون هذا لعدم أو لضعف توحيدهم، لضعف يقينهم، نعم. قال ابن إسحاق: حدثني يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قال الزبير: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين اشتد الخوف علينا، أرسل الله علينا النوم، فما منا رجل إلا ذقنه في صدره، فوالله إني لأسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، فحفظتها منه. وفي ذلك أنزل الله عز وجل: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، لقول معتب، رواه ابن أبي حاتم. نعم. قال الله تعالى ردا عليهم: قال الله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي هذا قدر مقدر من الله عز وجل، وحكم حتم لازم، وفي نسخة: وحكمه حتم لازم لا محيد عنه، نعم، ولا مناص منه. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت فتبين وجه إيراد المصنف الآية على الترجمة، لأن قول لو في الأمور المقدرة من كلام المنافقين، ولهذا رد الله عليهم ذلك بأن هذا قدر، فمن كتب عليه شيء فلا بد أن يناله، فماذا يغني عنكم قول لو وليت إلا الحسرة والندامة. فالواجب عليكم في هذه الحالة الإيمان بالله والتعزي بقدره مع ما ترجون من حسن ثوابه، وفي ذلك عين الفلاح لكم في الدنيا والآخرة. التعزي بالإيمان بقدره، وأنه لا يقدر سبحانه وتعالى إلا ما هو حكمة وعدل. إذا علمت أنها من الله وأنت تحسن الظن بالله، إذا علمت أن المصيبة من الله وأنت تحسن الظن بالله، فإن الله يهدي قلبك، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. عند هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيهدي الله قلبه، وفي قراءة يهدأ قلبه، لأنه يعلم أن ما قدره الله عليه من مصائب فإنما قدره سبحانه وتعالى بحكمة وفضل، ولله عز وجل في مكنون سره من الحكم ما لا نعلم، فيجب أن نفوض الأمر لله وأن نحسن الظن بالله وأن نعلم يقينا أن ما يختاره الله لنا خير مما نختاره لأنفسنا، والله سبحانه وتعالى ألطف بعبده من الوالدة بولدها، فيجب أن يكون موقف العبد من ربه هكذا: حسن الظن بالله عز وجل والرضا بأقدار الله المؤلمة والصبر والإيمان بالله عز وجل وحسن الظن به والتوكل عليه والإنابة إليه. ربما يكون الرجل يعني بعد المصيبة أحسن منه حالا قبل المصيبة، فلعل الإصابة بمصيبة تكون من أسباب العبودية التي يرضاها الله، كالصبر له وحسن الظن به والتوكل عليه والاعتماد عليه، ما يرقى به حاله أحسن وترتفع به درجته، هذا إذا لم يكن مذنبا، أما إذا كان مذنبا فهي تكفير لذنوبه. نعم. قال: وفي ذلك عيد الفلاح لكم في الدنيا والآخرة، بل يصير الأمر إلى أن تنقلب المخاوف أمنا أمانا، والأحزان سرورا وفرحا، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أصبحت وما لي سرور إلا في مواقع القضاء والقدر. لأنها من الله، ويفرح بما قدر الله، لأنه يحسن الظن بالله ويثق بالله عز وجل أكثر مما يثق بنفسه، بل لا يثق بنفسه، ولكن ثقته بالله عز وجل، يستعيذ بالله من شر نفسه، يستعيذ بالله من شر نفسه، يفر من نفسه ومن شرها إلى الله عز وجل، كما يستعيذ بالله من شر عدوه القادم، شر الشيطان. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فالأمر كما قال عمر رضي الله عنه، يعني هذا في حق العارف، وهي حال تحمد ويثنى عليها إذا أصبح وليس له سرور إلا في مواقع القضاء والقدر، لأن الله اختار ذلك، وما يختاره الله للعبد أوسع وأفضل مما يختاره العبد لنفسه. نعم. قال وقوله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. وما أكثر الآن، ما أكثر يعني، ما أكثر اللوام، وما أكثر يعني المعتمدين على الأسباب، لو فعلتم كذا لكان كذا، ويعني تجد تعلق بالأسباب، يعني تعلق من لا يعتمد على الله عز وجل. فهذا الباب يصلح أن يعالج به مرض العصر، لأن أكثر أمراض العصر الآن في التلوم. والرسول عليه الصلاة والسلام فيما يروي عنه أنس قل خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وفيما ذكر قال إنه لم يقل لي، لم يقل يعني في عمل عملته لما عملته، أو في عمل لم أعمله لما لم تعمله، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يلوم ولا يأتي بما يفتح باب الشيطان بكلمة لو، لو فعلت كذا كان كذا، لو فعلت كذا كان كذا. يا ليت المسألة الآن عند بعض الناس تقف عند هذا الحد، لكنه يلوم ويبكت، يعني لو فعلت كذا لكان كذا، أنت الذي يعني قصرت. وربما أنه يطمئن إلى الأسباب ويعتمد عليها ولا يعتمد على الله عز وجل. إذا عدم هذه الأسباب تجد أنه قلق، تجد أنه قلق، وإذا وجدت هذه الأسباب اطمأن. مع أن الأسباب لا شك يعني الأسباب شرع الله أن يؤخذ بها، لكن لا يعتمد عليها، إنما الاعتماد على الله عز وجل، لأن الله هو خالق السبب والمسبب. وإذا شاء الله عز وجل سلب السبب خاصيته، كما سلب النار خاصية الإحراق على إبراهيم، قال لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت كذلك، والله على كل شيء قدير. نعم. روى ابن جرير عن السدي رحمه الله قال خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد في 1000 رجل وقد وعدهم الفتح إن صبروا. فلما خرجوا وقد وعدهم الفتح، وعدهم الفتح إن صبروا، فلما خرجوا رجع عبد الله بن أبي في 300، فتبعهم أبو جابر السلمي يدعوهم. فلما من مسجد المستراح، رجعوا من عند مسجد المستراح، انخزل بهم عدو الله عبد الله بن أبي في 300 من قومه، يعني خذلوا المسلمين. فتبعهم أبو جابر السلمي الأنصاري يدعوهم. نعم. فلما غلبوه وقالوا له ما نعلم قتالا ولئن أطعتنا لترجعن معنا، فأنزل الله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. وعن ابن جريج رحمه الله في الآية قال هو عبد الله بن أبي الذين قعدوا وقالوا لإخوانهم الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. فعلى هذا إخوانهم هم المسلمون المجاهدون، وسموا إخوانهم لموافقتهم في الظاهر. أي نعم، لموافقتهم إياه في الظاهر. وهكذا تجرى أحكام الإسلام على الظاهر، يعني لو علمنا منافقا أو علمنا، يعني نحن لا نعلم المنافق لكن نظنه منافقا، فنحن نعامله بما يظهر منه، قد يقال شخص إنه يبطن البدعة أو مبتدع أو كذا، ولكنه لا يظهر هذه البدعة، فنعامله معاملة المنافق، معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للمنافق، إلا إذا أظهر بدعته وأعلنها فيؤخذ بما أظهر، يؤخذ بما أظهر. كذلك المنافق إذا أظهر كفره الذي يستره فيؤخذ بما أظهر. نعم. قال: وقيل إخوانهم في النسب لا في الدين. نعم، يعني بقية إخوانهم في النسب الأنصار. نعم. وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. قال ابن كثير: لو سمعوا مشورتنا عليهم في القعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. قال الله تعالى: قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. نعم، الموت ليس شماتة، كل نفس ذائقة الموت، يعني فراركم هذا لا يدرأ عنكم الموت. هذا عبد الله بن أبي يعني يغالط، كان أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الخروج لقتال المشركين في أحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد استشار، ولكن أشار عليه عبد الله بعدم الخروج، وأشار عليه بقية الصحابة بالخروج، وخرج عليه الصلاة والسلام لمقصد. هذا المقصد مو هو بالسلامة من الموت حتى يشمت عبد الله بن أبي ويقول يعني لو ما خرجوا لسلموا، لأن الموت سيصيب الجميع. قل فادرأوا عن أنفسكم الموت، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فالموت يعني كل نفس ذائقة الموت، إنما المقصد الذي فات عبد الله بن أبي وكان ينبغي أن يتبعه هو إرضاء الله عز وجل، فمن مات كان شهيدا، ومن بقي حيا كان عزيزا منصورا، قد استفاد رسوخا في التوحيد. فأبو بكر رضي الله عنه حين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقى على المسلمين درسا كان قد نزل في أحد، استفيد من غزوة أحد، حين صاح الشيطان وقال قتل محمد، أنزل الله قوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نزلت في أحد، فهذه من الدروس المستفادة في أحد، وهي إعلاء كلمة الله وحماية جناب التوحيد، وهي دروس في التوحيد. من قتل كان شهيدا، ومن أصيب كان رفعة لدرجته وتكفيرا لذنبه الذي استزله به الشيطان، وتثبيتا للتوحيد ومقام الإيمان في قلبه. فلما مات الرسول عليه الصلاة والسلام تلا على الناس هذه الآية، ومن دهش وغفل عنها وعن تحقيق مقام التوحيد في خضم تلك الدهشة سمع أبا بكر يتلو هذه الآية فاستفاق: على رسلك يا عمر. فلما لم يلتفت إليه تنحى جانبا وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآية التي كانت نزلت في أحد: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذا من غباء المنافق عبد الله بن أبي ومن جهله بالمقصد. ليس المقصد أننا نسلم من أو يعني نحيا في الدنيا، المقصد هو إعلاء كلمة. فهل فات هذا؟ هل إعلاء كلمة الله وابتغاء مرضاة الله، هل فات الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة ومن قتل منهم؟ أبدا، إنما يفوت من يموت على من يموت وهو منافق، أو يموت وهو ناكس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفوته المقصد الأعلى والأسمى الذي من أجله خرجوا بإعلاء كلمة الله. نعم أكمل لنا هذا ونقف على الحديث. قال ابن كثير رحمه الله: لو سمعوا مشورتنا عليهم في القعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. يعني كأن الهدف هو يعني الفرار من الموت، الله المستعان. نعم. قال الله تعالى: قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أي إن كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت فينبغي أنكم لا تموتون. أي نعم. والموت لا بد آت إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة. يعني لو كان القعود والنفاق و يعني يسلم صاحبه من الموت صار عبد الله بن أبي حي إلى الآن مثلا. أي نعم الله المستعان. نعم. فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال مجاهد: عن جابر بن عبد الله نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي. قال الشيخ سليمان: قلت وكان أشار على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد بعدم الخروج، فلما قدر الله الأمر قال ذلك تصويبا لرأيه ورفعا لشأنه، فرد الله عليه وعلى أمثاله: قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين فلا تقدرون على ذلك. فلا تعذرون، ها؟ فلا تقدرون على ذلك. نعم. نصف فلا تقدرون على ذلك بنصف فلا تعذرون على ذلك. يعني عن فلا تعذرون عن عدم الخروج. نعم. فعلم أن ذلك بقضاء الله وقدره، أي يستوي الذي في وسط الصفوف والذي في البروج المشيدة في القتل والموت. لكن لا سواء، هذا قدر الله عليه الموت وفاته رضوان الله، وهذا قدر الله عليه الموت وحظي برضوان الله، فلا سواء. يعني ليسوا سواء، من خرج وقاتل فقتل أو انتصر وفاز برضوان الله ليس مثل من نكص ونافق، وكلهم يصيبهم قدر واحد وهو الموت، لكن ليس الميت مثل الميت. نعم. ليس نعم من مات منافقا مثل من مات مجاهدا. بل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، فلا ينجي حذر من قدر. وفي ضمن ذلك قول لو ونحوه في مثل هذا المقام، لأن ذلك لا يجدي شيئا، إذ المقدر قد وقع فلا سبيل إلى دفعه أبدا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لا نحبكم في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجزاك الله خيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا جميعا ممن استمسك بأوثق عرى الإيمان وهي الحب في الله والبغض في الله. الله المستعان. يقول: أثبت العلم الحديث دوران الأرض، ولم ينفي القرآن ذلك ولا السنة، ولكن جاء في الحديث. يا أخي، مسألة أثبت دوران الأرض هل هو على الإطلاق؟ يعني الأخ جاب إشكالات شوي، والإشكالات نشأت من عدم تصوره الصحيح لعظمة الله عز وجل وصغر المخلوقات بالنسبة لعظمة الله عز وجل. قد ورد أن السماوات السبع والأراضون السبع يعني في يد الرحمن كالخردلة في يد أحدنا، أو يدحوها كما يدحو الصبيان الكرة، وأن السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في ترس، والكرسي بالنسبة للعرش كترس يعني في فلات، والعرش لا يقدر قدره إلا الله لعظمته وسعته. ورب العظيم أعظم، رب العظيم أعظم سبحانه وتعالى، واستواء الله على عرشه لا يقتضي حاجته للعرش، بل العرش وما دونه هو المحتاج إلى الله عز وجل. إذا تذكرت عظمة الله سبحانه وتعالى زالت عنك هذه الإشكالات. وكون الأرض تدور أو أثبت العلم الحديث أنه يدور، نحن نقول قد يتبين لهم شيء ويغيب عنهم شيء، فقل للمدعي في الأشياء فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. هذه نظريات. الله المستعان.